وبينه للناس وأرسل له الرسل وأنزل له الكتب وخلق كل هذه المخلوقات، وبالرغم من ذلك ثم من رحمة الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ثم بالرغم من ذلك ومن الناس فقد عقله، الآية اللي قبلها لقوم يعقلون، يتخذ هو يسعى من دون الله أندادا. يا الله، هل تعلم له سميا؟ هل تعلم له مساميا؟ فما ظنكم برب العالمين؟ ايه اللي خلاك تتجه لغير الله، تتخذ من دون الله اندادا؟ طيب لما اتخذ من دون الله اندادا عمل معاه ايه؟ يحبونه كحب الله. المعنى ده يعني توقفت عنده كثيرا، ليه حبه؟ يعني الانداد اصلا في قولين، ان هي الاصنام والتماثيل والالهه، او الرؤساء والقاده والايه والاتباع، يعني اما مخلوقات يعني لا تعقل التماثيل والالهه والاصنام، او قول السدي، وده الانسب الله على اعلم السياق، لان في حاله تبرؤ ستحدث بعد ذلك، ان وان كان السدي نفسه ما كانش مضطر، يعني رجع قال ان التبرؤ دول اللي هيتبرأ دول الشياطين، ورد عليه الامام الطبري، لكن الشاهد ان الانداد هنا القاده الرؤساء المتبوعون، تمام، اتخذوا. طب يحبونهم ليه؟ يعني ثم يحبونهم كحب الله، يعني ايا كانت الالهه يحبونهم كحب الله، وهنشرح دلوقتي يعني حب الله، لكن ليه الحب؟ ولما تقرا مثلا كتاب ضخم عظيم، مش ضخم اقصد في المعنى، يعني كتاب عظيم المعنى، كتاب الشيخ الاسلام، رساله هي اسمها قاعده في المحبه، ويتكلم ان اصل الدين الحب، يعني اصل الخضوع مبني على الحب، وان الحب هو اقوى محرك للاراده، يعني اراده الانسان وتحركه، كل تحركات الانسان. شيخ الاسلام يعني قدم فلسفه في هذا الكتاب على بناء الاراده والحركه والخضوع على الحب. لذلك ركزوا معايا كده، هقرا الايات سريعا واشير على ثلاث معاني. وان الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونه كحب الله، والذين امنوا اشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا اذا يرون العذاب ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. عندنا مفهوم الحب القوه الاتباع، حب قوه اتباع. ظن ان الترتيب بيحصل ازاي؟ ان انا اظن ان القوه مع واحد فاحبه واتبعه، اسمع كلامه ابقى تابع له. لو تبين لي، لذلك لما ربنا اراد ان هو يصحح له مفهوم التوحيد في الاخره عرفوا القوه عند مين. انت لو عرفت ان القوه لله تحب الله تتبع الله سبحانه وتعالى، يبقى هي اوهام القوه، الشيطان بيصنع اوهام زائفه، انت موهوم ان الند ده اللي انت اتخذته ند صلى الله عليه وسلم والعافيه انه يملك لك شيئا في رزقك. توحيد النفع والضر، من الذي يملك لك النفع والضر؟ وزي ما قلت لكم ده اللي بتصححه سوره الملك يوميا، مين امن يملك لك؟ من الذي يملك؟ امن هذا الذي يرزقكم وينصركم، مين اللي بيملك ده؟ الايه اللي بعدها طول افمن يمشي مكبا على وجهه، اللي عنده خلل في مفهوم الرزق والنصره هو عامل زي المكب على وجهه. الثاني اللي فاهم مين اللي بيرزقه ومين اللي بينصره يمشي سويا على صراط مستقيم، خلاص ما بينحرف وعارف هو بيتبع مين. من اكثر المفاهيم اللي بيحدث فيها خلل طوال الحياه هو النفع والضر والرزق. ودي المفاهيم اللي القران يسعى دائما الى تصحيحها. قبل الحديث عن قصه طالوت وجالوت تصحيح مفهوم من الذي يملك النفع والضر ومن الذي يملك الرزق. اللي بيملك النفع والضر الله، واللي بيملك الرزق الله، خلاص هتروح تجاهد. من الذي يملك الحياه والموت؟ الله. من الذي يملك الرزق؟ الله. خلاص هروح اجاهد. من الذي يملك النفع والضر والحياه؟ فلان. ومن الذي يملك الرزق؟ فلان. خلاص ما اسمع كلام فلان، هو الملك الظالم. وده نفس السياق في السور. خلينا معلش انا استطرد شويه لان ده تحت مفهوم كلمه القوه. الملك الظالم في سورة البقرة لما أراد أن هو يناظر إبراهيم قال أنا أحيي وأميت، هو عايز ينازع الله في هذا المعنى، هو عارف أن الأتباع هيسمعوا كلام اللي بيحيي ويميت، أنا أحيي وأميت، خلاص الأتباع يسمعوا كلام. سيدنا إبراهيم نقل المعركة إلى السماء، هو بيقول له أنا هسيطر على الأرض، أنا أحيي وأميت، الأرض دي بتاعتي واللي هيتكلم هنا هقتله. سيدنا إبراهيم قال له الله يأتي بشأن، نقل المعركة بعيدا عن سيطرته فبهت. جاب له أرض للمعركة، مكان للمعركة لا يستطيع أن يفعل فيها شيء. قال له طب إن الله يأتي بالشمس والمشرق فأتي من المغرب فبهت الذي كفر. هو الكافر عايز يسيطر على عقول الناس. خد بالك الكافر مش عايز يكسب المناظرة، الكافر عايز يكسب الناس. يعني سيدنا موسى في سورة الشعراء لما كان بيتكلم مع فرعون قال ورب وما رب العالمين، قال ربك رب السماوات والأرض وما بينهم، فقال لنا رسولكم الذي أرسل إليكم مجنون، قال له ربكم ورب آبائكم الأولين. فقال له بعد كده سيدنا موسى رب المشارق والمغارب وما بينهم. فرعون لما اتغلب في المناظرة قال له ليه اتخذت إلها غيري لجعلناك من المسجونين، أنت هتقعد أنا هسجنك لو ما سمعتش الكلام، أنا يهمني إنك تسمع الكلام. فملك الظالم هو همه يكسب الناس مش يكسب المناظرة. فقال له أنا أحيي وأميت وعارف إن ده الشيء اللي لو ضغط عليه عند الناس سيطيعونه. فهنا القرآن يصحح هذا المعنى. لذلك أنا كانت من الأمور اللي بتشغلني ذكرها ابن كثير، ليه سورة البقرة فيها 5 قصص عن الإحياء والإماتة؟ يعني أغرب قصص عن الإحياء والإماتة، في 5 قصص في سورة البقرة عن الإحياء والإماتة بصورة عجيبة مذكورة في سورة البقرة. يعني ليه قصة البقرة، قصة اللي هو يضرب لما ضربوا ببعضها وخرجوا ألوف حذر الموت، والقصص مع سيدنا إبراهيم في الإحياء الطيور، ليه في 5 قصص عن الإحياء والإماتة بصورة عجيبة موجودة في سورة البقرة؟ ده كان سؤال شغلني، والله أعلى وأعلم، لأن كما تكلمنا سورة البقرة فيها نوع من التكاليف، وبتختم أصلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وتطلب منك الخضوع والاستسلام للتكاليف، ولن تستسلم للتكاليف إلا لمن توقن أنه يملك الحياة والموت. أنت كل ما يزداد يقينك أن الله يملك النفع والضر، يعني اليقين تراكمي درجات، كل ما بيزداد يقينك في أن الله يملك النفع والضر ويملك الرزق، أنت خضوعك بيزداد واستسلامك بيزداد لله سبحانه وتعالى. بتنازع في ده هتنازع في التكاليف، المنازعة هنا بتقل، خلاص استسلامك بيزيد لله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم. طب بيحبوهم قد إيه؟ لما أراد الله أن يوضح لك قال كحب الله. هنا العلماء اختلفوا، طبري وفريق كبير من المفسرين قال أي كحب المؤمنين لله. يعني لما ربنا أراد أن يضرب لك مثل بشدة حب هؤلاء المشركين لأندادهم قال كحب الله، كحب كأن ده أعلى حب موجود، كحب المؤمنين لله. تمام؟ في قول تاني يحب المشرك يحب الند كما أن المشرك يحب الله، يعني يساوي هذا المشرك ساوى بين حبه للند وحبه لله. وده اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن تيمية اشتد شوية على القول الأول، القول الأول باطل ومتناقض. طب ليه بس؟ يعني قال طب ليه؟ قال لأن الآية ازاي ربنا يقول يحبونهم كحب المؤمنين لله، وبعد كده ربنا يقول والذين آمنوا أشد حبا، يعني ازاي ربنا يقول مرة انه بيحبهم قد بعض بس المؤمنين بيحبوا أكتر، يعني بيحبوا قدهم ولا أكتر؟ فاهمين الاستشكال؟ استشكال شيخ الإسلام تاني. شيخ الإسلام ابن تيمية استشكل هذا القول، قال كيف يقول الله يحب المشرك الندة كما يحب المؤمن الله، ثم بعد ذلك يقول المؤمن أشد حبا لله من حب المشرك لندة، يعني ازاي مرة ربنا يساوي بين الحبين ومرة يقول المؤمن أكتر؟ اللي التقط الإشكال ده واختار إن يحبونهم كحب الله أو معنى قريب منه هنقول دلوقتي ابن عاشور والألوسي وغيره، قالوا لا، ليس المقصد في إن ليس معنى يعني ايه اصلا الذين امنوا شد حب لله. احنا لو حررنا يعني ايه الذين امنوا شد حب لله هنخرج من التناقض ده، وهنيجي دلوقتي المعنى ده عشان نشوف بس ازاي المفسرين زي ابن عاشور او غيره قال لك نحرر الاول يعني ايه الذين امنوا شد حب لله. يبقى خلينا نبدا. ومن الناس بعد كل هذا الوضوح والبيان الذي انزل الله في الكتب وبثه الله في الكون، من الناس من يتخذ من دون الله اندادا، شيء عجيب. ثم بين الله سبحانه وتعالى انهم يحبونهم كحب الله، وتكلمنا عن مفهوم الحب وأنه هو محرك قوي، وتكلمنا على مسألة القوة وأن القوة تثمر حب ثم اتباع. لذلك هذا اللفظ الاتباع تكرر كثيرا في الآيات، يعني عدت عد كده جذر تبع والتبع موجود في الصفحة دي كتير، وهيجي لنا إن شاء الله يعني الصفحة دي واللي بعدها. يعني إذ تبر الذين اتبعوا وقال الذين اتبعوا